الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه النيرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ننتقل بعد المبحث العظيم الذي أخذناه وهو مبحث أسباب النزول التي امتلأت كتب التفسير بالمأثور به، لننتقل بعد ذلك إلى مبحث جليل عظيم وهو أيضا من جملة مباحث علوم القرآن التي لا يمكن للمفسر أن يستغني عنها أيضا، والفقيه لأنها ستنفعه، حتى والداعي أيضا لأنها ستنفعه في تحديد ومعرفة مقاصد التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا المبحث هو من أعظم المباحث التي ينبغي معرفتها. أعلموا أيها الأحباب الكرام أن كتاب ربنا تبارك وتعالى كما تحدثنا وما زلنا نتحدث عن هذا المقام كلما مررنا بمبحث يبين لنا العناية بهذا الكتاب العظيم، علمنا أن كتاب ربنا تبارك وتعالى قد حظي بعناية عظيمة لم يحظى بها كتاب قبله ولا بعده. فنجد أئمة الهدى ومصابيح الدجى رضي الله تعالى عنهم من لدن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يضبطون منازل القرآن آية آية سورة سورة ضبطا يحدد الزمان والمكان، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان صحيح البخاري يقول: والذي نفسي بيده ليست هناك سورة من كتاب الله ولا آية من آيات الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. إذن رضي الله تعالى عنهم اعتنوا بكتاب الله عناية فائقة لم يحظى بها كتاب قبله، حفظوا منازل القرآن في زمانها ومكانها، يعني يحدد الزمان والمكان أين نزلت وفيما نزلت في أي واقعة. حتى إننا عندما سنأتي إلى ما يشتغل به العلماء والمفسرون في مسألة هذا المبحث ستعرف كيف اعتنوا بالمكي والمدني وما نزل ليلا وما نزل نهارا والآيات المكية في السورة المدنية، حتى الآيات تجد آية في سورة المدنية آية يقولون لك هذه مكية، شوف آية آية سبحان الله العظيم، حتى تعرف أن كتاب ربنا تبارك حظي بعناية لم يحظ بها كتاب قبله ولا بعده. نجد ذلك لم يضع منه حرف، مش آية أو آيتين أو حصل لما حصل في الكتب السابقة من تحريف وتبديل وتزوير وتغيير، هذا لا يمكن. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا قضى الله أمرا هيأ له أسبابه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيها الأحبة، هذا الضبط الدقيق الذي لا مثيل له يعني في أي كتاب من الكتب، هذا الضبط الدقيق في الحقيقة يعين على فهم التشريع المكي والمدني والأسس التي بني عليها التشريع المكي والمدني، بل ويعطي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الأساليب والمناهج التي ارتكزت عليها الدعوة المكية والمدنية، يعطيه الأسلوب الناجع. أنتم تعرفون أيها الأحبة كما سيأتي معنا أن القرآن المدني أو القرآن المكي له أساليب وخصائص، ونزل على قوم يتصفون بأساليب وخصائص، والقرآن المدني أيضا نزل على قوم لهم أساليب وخصائص كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذا المبحث أيها الأحبة يعين الداعي إلى الله حتى في أساليب دعوته، كيف يخاطب هذا المخاطب، متى يستعمل الأسلوب المكي متى يستعمل الأسلوب المدني. القرآن المكي أيها الأحبة عندما نزل على قوم الداء في الخصومة، أناس أهل مراء جدال عناد كبر عجرفة أهل تول وإعراض، هذا الذي يتصف هذا الشيء الذي يتصفون به. فكيف كان أسلوب القرآن ينزل عليهم؟ هل يخاطبهم يعني على أنهم استقر الإيمان في قلوبهم وغير ذلك؟ نجد ذلك أيها الأحباب الكرام، هذا الأمر كما سيأتي معنا لا يمكن لإنسان داعي إلى الله يجهل بهذه المباحث أو يجهل بأساليب وخصائص القرآن المكي والمدني. ليش؟ لأنه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. قرآن هذا المكي له أساليب يخاطب الفؤاد والوجدان والفطرة، لا يخاطب أناسا استقر الإيمان في قلوبهم ولا يقولون إلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هكذا الإداء في الخصوم، ممارين، معاندين، مكابرين. فكان القرآن يأتي ويحدثهم ويخاطب فطرتهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يخاطب وجدانه وينزل بالآيات الكونية والبراهين التي تخاطب عقلهم ووجدانهم، مش يحدثهم على أن الأمر استقر في قلوبهم والأرضية قد هيئت إذن تنزل عليهم الأحكام والتشريعات وتفصيل الأحكام، ما عندهم هذا الأصل. نجد ذلك أيها الأحبة من السفاهة ومن تضيع الوقت أن يأتي الإنسان ليحاور ملحدا عن جزئية من جزئيات الشريعة، هذه من السفاهة بمكان. تتحدث معه مثلا ويتناقش مع إنسان ملحد مكابر معاند، يتحدث معه عن قضية الحجاب مثلا أو النقاب أو شيء من هذا القبيل، هو لا يؤمن برب الحجاب ولا النقاب، أنت تضيع وقتك، أنت تهرج معه. علمنا أصل الأصل أولا، خليه يؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي فرض هذه الأشياء، بعد ذلك سيستسلم لهذه الأشياء. علمنا. فهكذا الإنسان يتعلم كيف يحدث ومع من يتحدث وما هو الأسلوب الذي يحدث به القوم، وهكذا. إذن هذا من الأهمية بمكان، هذه المباحث عظيمة جليلة. ابتدأ المؤلف رحمه الله كيف السبيل إلى أو ما هو المراد بالمكي والمدني، كيف يضبط أهل العلم أن هذه السور أو هذه الآيات مكية أو مدنية، كيف سيعرفون هكذا بالمزاج يعني؟ لا، وسيأتي معنا ما هو يعني السبيل إلى معرفة المكي والمدني، ولكن هناك ضوابط وضعها أهل العلم لمعرفة المكي والمدني، القرآن المكي والقرآن المدني، سواء كانت سور أو آيات. طيب، ولكن الفقهاء هنا والعلماء اختلفوا بحسب الاعتبارات، فمن اعتبر وراعى زمن النزول، منهم من جعل المسألة باعتبار زمن النزول، فقسم المكي والمدني بحسب الهجرة سواء كان قبلها أو بعدها، إذن بحسب الزمن، فقال المكي ما كان قبل الهجرة، المكي هو ما كان قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو بضواحي مكة، ولو بمكة نفسها، وهذا هو أصح الأقوال في الحقيقة لما سيأتي معنا. هذا الأمر يطرد وينطبق على كل الآيات والسور، ما نزل قبل الهجرة ولو بالمدينة، ما نزل قبل الهجرة ولو بالمدينة ولو بضواحي مكة ولو في أي مكان كان، ما نزل قبل الهجرة يعتبر مكي، ما نزل بعد الهجرة يعتبر مدني ولو نزل بمكة. حجة الوداع أين كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ نزلت عليه في عرفة، أليس كذلك؟ نزلت عليه في يوم الجمعة في يوم عرفة، وهي تابعة لمكة، منى وعرفات ومكة كلها تابعة نفس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية بعد الهجرة. هل نقول هذه مكية لأنها نزلت في ضواحي مكة؟ لا، هذه آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. علمنا؟ إذا ما نزل قبل الهجرة يعتبر مكي، وما نزل بعد الهجرة يعتبر مدني، وهذا الضابط هو ضابط يطرد على كل السور والآيات، وهذا أصح الأقوال. منهم من نظر وأخذ المسألة باعتبار مكان النزول، منهم من أخذ المسألة وراعى مكان النزول وقال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن في الحقيقة هذا التعريف أو هذا الضابط لا يستقيم، لأننا نعرف أن هناك آيات نزلت خارج مكة وهناك آيات نزلت خارج المدينة. علمنا في رحلة الإسراء والمعراج فتح الله على نبيه ما فتح، في بعض الغزوات لم يكن في مكة والمدينة، علمنا، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كغزوة بدر مثلا، علمنا، وحنين وغير ذلك، علمنا. إذن ليست المسألة في مكان النزول، يعني هذا الضابط يعني نستطيع أن نقول غير دقيق، لأنه لا يجعل القسمة ثنائية، بل سنجد قسمة ثلاثية ورباعية وخماسية. ماذا نقول عن القرآن الذي نزل في الطائف مثلا، أو نزل في رحلة الإسراء والمعراج أو في الغزوات؟ إذن صارت القسمة أكثر من نوعين، علمنا. إذن هذه القسمة لا تطرد، يعني مكان النزول، ما نزل بمكة ونزل بمكينة، لا، هناك قرآن نزل في غير مكة والمدينة، ما سنسميه مكي ولا مدني ولا نصف مكي ونصف مدني، لا يصح. علمنا. إذن هذا الضابط لا غير دقيق. هناك أمر آخر نظر فيه أهل العلم باعتبار المخاطب، باعتبار المخاطبين، فما كان فيه خطاب لأهل مكة كقوله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الناس، تعرفون قوم قريش يعني فيه ثل من أهل الإيمان ولكن أغلبهم أهل كفر، أليس كذلك؟ يا بني آدم، يا أيها الناس، قالوا ما كان فيه الخطاب بهذا اللفظ فهو مكي، لأنه يخاطب قوما يعني بهذه الطريقة أو هم على دينهم، وما كان فيه خطاب يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، لأنه يتخاطب مع المؤمنين الذين هاجروا والذين استقر الإيمان في قلوبهم، ومع الأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهيئوا الأرض لاستقباله عليه الصلاة والسلام. إذن ما كان فيه يا أيها الناس يا بني آدم فهو لأهل مكة، وما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو لأهل أو هو مدني. ولكن أيضا هذا التعريف غير دقيق ولا يطرد. السور التي ليس فيها يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا ما سنفعل فيها؟ إذا جاء نصر الله الفاتح مثلا، أو قل أعوذ برب الفلق مثلا، ما سنفعل فيها هذه مثلا؟ زد على ذلك نجد خطاب بهذا الأسلوب يا أيها الناس في السورة المدنية، مش في السورة المكية، في سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، نجد فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي سورة الحج التي هي مكية نجد فيها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن لن يطرد هذا، بل وجدنا هذا الخطاب في السورة المكية وهذا الخطاب في السورة المدنية. إذن هذا الأمر لا يستقيم. من أجل ذلك ذكرت لكم أن التعريف الأول هو أصح تعريف. إذن المكي والمدني كيف يضبطه أهل العلم؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ولو نزل بمكة أو بضواحي مكة. علمنا؟ طيب، ما هو السبيل والطريق لمعرفة المكي والمدني؟ كما أخذنا أيها الأحباب الكرام في مبحث أسباب النزول، ما هو السبيل إلى معرفة أسباب النزول؟ هو النقل، هو النقل. عندنا في المكي والمدني أسلوبين نعرف، أو طريقين. الطريق الأول وهو النقل عن الصحابي أو عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ويعرفون منازل الآيات، عبد الله بن مسعود آية آية، سورة سورة، أين نزلت وفيما نزلت رضي الله تعالى عنه. بل ويقول لو كنت أو لو أني أعلم أن أحدا يعرف غير الذي أعرفه لسافرت إليه ولا ركبت إليه ولا ركبت أكباد الإبل. علم، تصور لو كنت أعلم من هو أعلم مني بمنازل الآيات والسور لا ركبت إليه ولا سافرت إليه. تصور، يعني حتى تعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضبطوا منازل الآيات والسور. إذن يعتمد في معرفة المكي والمدني على النقل. الطريق إلى معرفة المكي والمدني أولا النقل عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا يعني الوقائع والحوادث، والآثار أيضا المنقولة عنهم مما يميز بعض المكي أو المدني. زد على ذلك أقوال هذا الورود، أو نجد أيضا كما قال فإن لم نجد الخبر عنهم يعني عن الصحابة ووجدنا النقل الثابت عن التابعين خاصة من كانت له، يعني يجب أن يتميز بهذه الصفة، يعني من كانت له عناية بالتفسير كمجاهد تلميذ ابن عباس وعكرمة أيضا، يعني نجد كبار التابعين ينقلون أيضا يقبل قولهم في معرفة المكي والمدني. إذن كما قصرنا في مبحث أسباب النزول عن النقل عن النبي والصحابي فقط، وربما قول الصحابي إذا كان قطعي في المسألة وإذا كان يعني يقطع بالسببية يكون له حكم المرفوع، نجد أيضا هذا في أسباب النزول عن الصحابة، وزد رتبة أخرى نقبل أيضا الرواية عن التابعين، بينما في أسباب النزول لا تقبل عن التابعين، عن النبي وعن الصحابة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. أما في المكي والمدني ما نقل عن صحابة رسول الله هم الذين يعرفون، ومر معنا حديث عبد الله بن مسعود. زد على ذلك من كان له عناية بالتفسير من الأئمة التابعين الذين أخذوا التفسير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معروفون بهذا الأمر ونقل عنهم كمجاهد وغيره. إذن يقبل عن الصحابي والتابعي في نقل معرفة المكي والمدني. هذا الطريق الأول. أما الطريق الثاني يعتمد على القياس والاجتهاد. ما المقصود بذلك؟ يعتمد وينظر في السور أو الآيات التي لم يأتي فيها حسم في المكي والمدني، إذا لم يرد ما نعرف به أن هذه الآيات مكية أو مدنية، ينظرون بطريق القياس والاجتهاد. ما معنى هذا؟ بمعنى ينظرون في خصائص المكي وعن أي شيء يتحدث، فإن وجدوا آيات في هذا المجال حكموا عليه بأنها مكية، علمنا؟ والأخرى حكموا عليه إن كانت فيها ميزات المدني حكموا عليها بأنها مدنية. إذن الأشياء التي لم يرد فيها نص ولم يرد فيها أثر يدل عليها، لا وجدنا فيها قول صحابي ولا تابع ولا غير ذلك، ننظر فيها بحسب الخصائص. الفقهاء والعلماء ينظرون، وضعوا هذا الضابط وهو بتمييز خصائص المدني، ويلحقونه بما لم ينقل عن الصحابي أو التابعي، وينظرون أيضا في خصائص المدني ويلحقونه بالقرآن المدني إن لم يرد في هذا الأمر. يعني الأمر الثاني هذا إن لم نجد فيه نقل، إن لم نجد فيه نقل عن الصحابي أو التابعي ينتقل الفقيه أو العالم بهذه المباحث بمباحث علوم القرآن، ينظر فيه إلى أساليب وخصائص المكي والمدني التي ستأتي معنا حتى نعرف أساليب المكي والمدني التي تعيننا على فهم القرآن المكي والمدني وتعيننا أيضا على فهم أساليب الدعوة. هذا الآن المبحث الذي بعده خصائص المكي. خصائص المكي، ما هي خاصية القرآن المكي؟ إذن قلنا أيها الأحباب الكرام أن القرآن المكي نزل على قوم ألداء في الخصومة، كانوا أهل ممارات وعناد وكبر، فكان القرآن المكي ينزل ويقرر عقيدة التوحيد ويبين الأصول، أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني ليس هناك، يعني كما قال الكافرون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، علمنا إلى غير ذلك من الآيات التي ينكرون فيها البعث والنشور، إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن كان القرآن المكي ينزل ويقرر عقيدة التوحيد والإيمان بالرسالات والكتب واليوم الآخر والوعد والوعيد، إن الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم إلى يوم الدين جاءوا مبشرين ومنذرين، ينذرون الناس بعواقبهم الوخيمة إن بقوا على الشرك والكفر، لأن هناك يوم سيقفون به أمام الله تبارك وتعالى. إذن يقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر، زد على ذلك يهتك أستار الجاهلية ويأتي على بنيان الشرك من قواعده ويبين مفاسده ويبين يعني خسة عقول أصحابها، إلى جانب ذلك يقرر هذه المسائل ويخاطب العقول والألباب بالآيات الكونية والبراهين العقلية التي تخرس ألسنة المكابرين وتبهت الكافرين بما لا يستطيعون أن يتعارضوا مع هذه المسائل التي تخاطب فطرتهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولن يتحدث معهم على يعني كتب عليكم القتال، يعني هم بعيدين أصلا عن هذه لا يحلمون بها أصلا، يعني لكن يخاطبوا وجدانهم هذه أنتم تنكرون دعوة النبي الذي دعاكم إلى توحيد رب العالمين الذي يسمع ويبصر ويرى، وأنتم تعبدون الآن لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا ولم تخلق شيئا ولو ذباب. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره. إذن أمثلة، ضرب الأمثلة، مخاطبة العقل والوجدان. هذه الإبل التي تحملكم وتحمل أثقالكم وأثقال مع أثقالكم وتسافر بكم إلى مشارق الأرض ومغاربها وتستفيدون من لبنها وتنظرون إلى جثتها وحجمها، من خلقها؟ هات ترى جاءت وحدها، من الذي خلقها بهذه الكيفية؟ هو يعبر عنه بسفينة الصحراء، انظر إلى خفه وإلى طريقة يعني خلقه سبحان الملك وكيف يخزن الماء، من الذي صوره بهذه الكيفية؟ هات كل المخلوقات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء هذه التي تعيشون تحتها وهي سقف مرفوع، رأيتم من الذي رفعها بغير عمد ترونها؟ من الذي رفع؟ إذن يخاطب الألباب، الأفئدة، العقول، ولا يتحدث معهم عن الأحكام وعن لا هم أهل عناد وكبر، لكن عندما يخاطب وجدانهم كقول نبي الله إبراهيم مع الطاغية المجرم، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يستطيع. علمنا انتهت القصة، يعني يخاطبه بأمور خارج عن أموره وخارج، يعني لما قال إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أتى بشخصين قتل أحدهم وترك أحدهم، قال هذا أحييته وهذا أمته، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يعني المسألة وما فيها هو خطاب الوجدان، خطاب العقل، خطاب بالبراهين الكونية والأدلة هذه التي هكذا كان القرآن ينزل على قوم يعني يحتاجون إلى هذه الأشياء. زد على ذلك تجد كل الزاجرة والصاخة والواقعة والقارعة، تمام، تأتي يعني آيات شديدة زاجرة تخرس أفئدتهم وألسنتهم، ويبهت بذلك الذي كفر ما يستطيع أن يجيب. انظر إلى فرعون مع نبي الله موسى، كان مكابرا معاندا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ماذا سأل؟ يعني قال وما رب العالمين، من هذا رب العالمين الذي تدعون إليه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، بهت الذي كفر ما استطاع أن يجيب. ماذا فعل؟ نظر إلى حوله قال ألا تستمعون، التفت إلى من حوله قال ألا تستمعون، ما عنده جواب لأنه بهت الذي كفر. فرد عليه نبي الله موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، ماذا قال في الأخير؟ ما استطاع أن يجيب، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هكذا أهل التهريج وأهل الباطل، ما عندهم حجة ما عندهم برهان، يروج ويهرج ويريد أن يستعمل حيدة ويلف بك ويدور وهكذا. فكان ينزل القرآن بقواطع، يعني تأتي الآيات زاجرة تخرس أفئدتهم تخرس ألسنتهم وتبكم أفواههم، ويبهت بذلك الذي كفر. إذن يقرر عقيدة التوحيد وإثبات الرسالات والإيمان باليوم البعث واليوم الآخر، ويجادل المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. هذا أسلوب تستفيد منه حتى في دعوتك إلى الملحدين إلى المكابرين المعاندين، تخاطبه بالآيات الكونية والبراهين العقلية، مش تخوذ معه في فرع من فروع الشريعة هو لا يؤمن بربها أصلاً، أليس كذلك؟ أنت تضيع وقتك يعني، وغير ذلك من هذه المسائل التي يستفيدها الدعاة إلى الله. أيضا القرآن المكي كان يقرر قواعد التشريع العامة من الحلال والحرام، هناك أصول، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هناك أصول، أما كيفيتها سيأتي بعد ذلك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إذن هناك شيء اسمه زكاة هنا، ولكن تفاصيل ذلك سيأتي معك. كان يقرر هذه الأصول، علموا هؤلاء أنهم خلقوا لعبادة الله، ومن جملة العبادات هي 1، 2، 3، 4، 5 إلى غير ذلك، هذه الأصول التي سنتعبد بها ربنا، كيفيتها ستأتي. المهم خلي يستقر في قلبك أولا التربية الإيمانية التي يقول فيها المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا كحال اليهود المجرمين، رأوا الآيات، رأوا المعجزات، لكن ما كانت عندهم تربية إيمانية ولا غير ذلك، إلا الطائفة المؤمنة التي يعني اتبعت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، هكذا. إذن يحتاج الداعي في بداية الأمر إلى أن يبني الرجال، إلى يبني رجال الإيمان التي ستحمل الدعوة بعد ذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الرجال وخرج القادة الذين حفظوا شريعته من بعد موته، وانظر في بداية موت النبي كيف ارتد الناس ومنع الناس الزكاة وادعى من ادعى النبوة، من الذي وقف في هذه الأشياء؟ من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم التربية الإيمانية. أما فراغ ماذا سيأتي؟ فقاقيع، افقعها تجد فراغا، ما يصلح هذا. إذن تربية إيمانية راسخة، كان هذا القرآن ينزل في بداية الأمر 13 سنة يربي النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الذي سيحمل الدعوة والرسالة 13 سنة ويقرر، وكان القرآن المكي، ها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هكذا القرآن المكي يقرر فيهم التربية الإيمانية والتربية الخلقية، مش أفتتخذنا هزوا؟ قال لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ شوف التربية قاتلهم الله، شوف كيف يتحدثون مع الأنبياء، أتتخذنا هزوا؟ كحال من يأتيه حديث النبي قلت لا عرفت، أو تأتيه بآية وتأتيه يقول لك لا هذه ما عاد يعمل بها، خير إن شاء الله ما عاد يعمل بها في أي عندك يعني في عقلك الذي تخرب بكل الشبهات والشهوات، مشكل يعني. أين التربية الخلقية والتربية الإيمانية؟ هكذا كان القرآن المكي ينزل حتى يعرف الإنسان مع من يتعامل وكيف يتعامل. هل هؤلاء الناس استقر الإيمان في قلوبهم حتى تلزمهم بأمر الله ورسوله، أما عندهم أصلا شيء هذا الأمر حتى تبدأ معهم وتخاطبهم بأمور أكبر منهم ومن آبائهم ومن أمهاتهم؟ ومر معنا في حكمة نزول القرآن مفرقة، قالت أمنا عائشة لو كان أول ما نزل لا تترك الزينة لا تترك، قال والله لا نتركه أبدا. أما لما استقر الإيمان في قلوبهم وتربوا تربية صحيحة على ميزان الشريعة صارت قلوبهم ذليلة بسمعنا وأطعنا، سواء مشى مع مصالحه أو لا، سواء هذه الأحكام التي ستأتيه بعد ذلك تماشت مع مصالحه، هو جاهز لسمعنا وأطعنا، سواء هذا الأمر تماشى مع مصالحي مع أهوائي مع شهواتي مع خلفيتي أي إن كان سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما فيه، إذن التركيز أيضا على تثبيت كما قلنا مكارم الأخر، تربية إيمانية تربية خلقية وإبطال ما ينافيها أيضا من مساوئ الأخلاق كالظلم والفجور والجهل والجاهلية، كما قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أي نعم، فهو إذا خاصم فجر يعني هذا ما عند المسلمين، حتى خصومتهم تكون بالعد، إن الله يعني يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى في خصومتنا لا يجوز لنا أن نفجر، لا يجوز أن نتعدى أن نتجاوز الحد الذي يحتاج إليه الأمر فقط. إذن التربية الخلقية، ما كانوا يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصور يسيئون الظن، أعوذ بالله، يسيء الظن يقول لا لا ربما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لغاية كذا وكذا، أعوذ بالله، هذا يخرج من الملة. تسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه رب العزة، يعني رب العزة اختار نبيا يخدع الناس، أعوذ بالله، هذا كفر بالله قبل الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سوء الظن والبغضاء والشحناء وأمراض القلوب، هذا كله طهره النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون البيئة جاهزة صالحة، أرضية صالحة للزراعة، مش أرضية ها ملوثة تزرع هذه تموت، تزرع هذه ها ربما تصلح، تزرع ما يصح. إذن هكذا القرآن المكي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك ذكر قصص الأنبياء، ألم نقل أن هناك أسلوب اجتهادي بالنسبة لتحديد المكي والمدني؟ ينظرون في هذه الأساليب، أساليب أو آيات تتحدث عن تقرير الإيمان بالله واليوم الآخر ويخاطب الكافرين ويقرر العقيدة ويقرر الأصول الخلقية ويذكر قصص الأنبياء ليعتبر بها من بعدهم، هذا كله أساليب يعني هذا كله داخل في القرآن المكي. فما لم يكن فيه نص من الصحابي أو التابعي حكموا عليه بأنه قرآن مكي لأنه يتحدث عن هذه الأشياء، فهمنا؟ هذا ما معنى يعني ينظرون إلى خصائص المكي والمدني، ينظرون إلى خصائص المكي. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة ليعتبر بها المعتبرون، أيضا قصر الفواصل والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرة، علمنا هكذا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، قصر الفواصل هذا ما معنى. بينما سيأتي معنا في القرآن المدني آية واحدة تأخذ صفحة، آية واحدة تأخذ صفحة كاملة، نصف صفحة، تمام. طيب إذا قصر الفواصل مع قوة الوقع في الألفاظ والإيجاز والعبارة، عندما تأتي الآيات كما قلنا تخرس أفهم، يبهت الذي أعرض وتولى، علمنا. إذا تأتي كما قلنا يعني ألفاظ الهجاء مثلا في فواتح السور، صاد والقرآن ذي الذكر، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، تجد يعني فواتح السور. زد على ذلك الآيات التي فيها وقع شديد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذون ذلك في السيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض الآيات حتى يخر بعض المشركين يعني سجدا من كثرة وقع هذه الآيات العظيمة. يعني بعد ذلك أيها الأحبة نأخذ القرآن المدني. إذا علمنا بعد أن تهيأت الأرضية وصار الناس مهيئون لقبول ولأخذ أحكام الله، استقر الإيمان في قلوبهم، الآن ساروا ملزمين بالعقد الذي عقدوه. أنت عقدت وآمنت بالله، الإيمان بالله له مقتضيات، والإيمان برسول الله له مقتضيات، والإيمان بكتاب الله له مقتضيات. لولا إيماننا بالله لما عبدناه، ولولا إيماننا برسول الله لما اتبعناه، ولولا إيماننا بكتاب الله لما عملنا بأحكامه وشرائعه. إذن له مقتضيات، إن عملت بهذا حققت معنى الإيمان والإسلام، إن لم تحقق ذلك فابحث عن أي إيمان تتحدث. علمنا؟ إذن استقر هذا الأمر في قلوبهم، صارت تنزل تفاصيل العبادات، تفاصيل العبادات تنزل في المعاملات والعبادات والحدود ونظام الأسرة ومنهج الدولة وقانون الدولة والعلاقات الدولية من سلم وحرب وغير ذلك، وسائر الشرائع وسائر الشرائع مما يتناسب مع التكاليف والواقع بطبيعة الحال من التمكن والضعف والقوة. تأتي الآيات كما رأينا في المكي، تأتي ربما الآيات تتحدث مع ضعف المسلمين وقوتهم، هنا لما تقوى المسلمون نزلت آيات الجهاد ونزلت آيات، مش من فراغ هذا الشيء جاء بعد أن تهيأت الأرضية وتقووا المسلمين وأخذوا بالأسباب الشرعية، نزلت بعد ذلك تبعا. كل مرة تأتي عليهم الشرائع على التفصيل. إذا نحن قلنا في التشريع المكي نزلت أصول الشرائع، في التشريع المدني نزلت تفاصيل الشرائع. الأصول هذه تفاصيلها كيف، انظر إلى الزكاة لمن تعطى وفي أي الأجناس تكون وغير ذلك مما تأخذونه إن شاء الله في دروس الفقه وجمال شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا دعوة أهل الكتاب، دعوة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، علمنا دعوة أهل الكتاب وبيان ضلالهم وبيان تحريف كتبهم وغير ذلك مما جاء في القرآن المدني. إذن دعوة أهل الكتاب، زد على ذلك كشف سرائر المنافقين، فإن أهل النفاق ما كانوا يحتاجون أن يوجدوا في مكة، أهل مكة قد يعني في زمن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية رسالته هي دار كفر، لا يحتاجون إلى منافقين يعني يأخذون أسرار المسلمين. أما لما تكونت دولة الإسلام علمنا منهم من تغطى وتخفى بستار الإسلام وهو من أهل الكفر، يعني أهل النفاق وجدوا في المدينة، النفاق بدأ في المدينة، أما في مكة ما كانوا يحتاجون، هم كفار يعني أرض كفر وأرض شرك، ما يحتاجون إلى منافقين. أما هناك يحتاجون إلى المنافقين الذين يأخذون أسرار المسلمين ويفشونها للكافرين ليأخذوا نقاط الضعف بالنسبة للمسلمين، وهذا الأمر ما زال متواصلا إلى أيامنا هذه، ما زال النفاق متواصلا، كلما علت شوكة المسلمين إلا وظهر أهل النفاق أكثر فأكثر. إذن كشف سرائر المنافقين والتحدث عن أحوالهم وصفاتهم، زد على ذلك نجد أن القرآن المدني له خصائص بالنسبة لآياته، نجد طول الآيات بما يتناسب مع الشرح والبيان لشرائع الإسلام. انظروا إلى آية الدين، صفحة كاملة، صفحة كاملة آية الدين، صفحة كاملة في سورة البقرة، وسورة البقرة كما مر معنا سورة مدنية. شوف آية الدين ليش تفصل تفصيل الشرائع، علمنا طول الفواصل وطول المقاطع يعني الآيات، بينما القرآن المكي تجده يعني شديد الوقع، علمنا وهكذا. ما المتأمل حتى في قصار الصور يرى يعني بيان الرحمن سبحانه وتعالى في ذلك. طيب علامات، أيضا هناك علامات يتميز بها المكي والمدني، إذن علمنا خصائصه، عن هذا يتحدث، مقصود بالخصائص يعني يتحدث عن هذه النقاط المهمة. لنأخذ بعد ذلك الميزات، قلنا نحن في الأسلوب القياسي الاجتهادي بالنسبة لتحديد المكي والمدني ينظرون إلى الخصائص والميزات ليحكموا على هذه الآيات بأنها مكية أو مدنية إن لم يجدوا فيها نصها. هذا الأمر الثاني متى يرجع إليه العلماء؟ عندما لا يجدوا فيها نص من الصحابي أو من التابعي، علمنا؟ طيب هناك ميزات يعرف بها كل من المكي والمدني. أما بالنسبة للمكي مثلا نجد كل سورة فيها سجدة فهي مكية، ومنها سورة الحج، سورة الحج فيها سجدتان على خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت الثانية كالشافعية ومنهم من لم يثبتها. نعم، إذن سورة السجدة عفوا كل سورة فيها سجدة، وحتى سورة السجدة أيضا فيها سجدة. أي نعم، كل سورة فيها لفظ كلا، هذه كلا الزاجرة للردع، وإنما كان مع المشركين من قبل التمكين، علمنا. إذن هذه فيها ردع ورد لما يدعيه المشركون. أيضا كل سورة فيها يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، يعني تقريب على الغالب، نحن قلنا ليس ضابطا نعرف به المكي والمدني، ولكن في الغالب يعني نجد يا أيها الناس أيضا جاءت حوار لأهل مكة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني ليبين أثر الصحابي لبيان هذه المسألة، قال قرأنا المفصل. المفصل هي هذه الآيات القصيرة، سيأتي معنا عن الطوال والمفصل، تمام، والمئين. المفصل هي الآيات القصيرة كما ذكرنا، كما أواخر الصور، نعم. طيب قال قرأنا المفصل حجاج ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا، إذا ليبين أنها يا أيها الناس أو يا بني آدم كانت تنزل في أهل مكة. وتبين معنا أن هذا الأمر ليس ضابطا، لأننا نجد يا أيها الناس في سورة المدنية أيضا. أيضا كل سورة فيها قصص الأنبياء وذكر الأمم الغابرة، نعم. يقول التابع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فإنه أنزل بمكة. إذن الحديث السابق حديث الصحابي، هذا حديث التابع، إذن هناك نصوص نعرف بها الآيات المكية والمدنية، نعم. أيضا يقول إني لا أعلم ما نزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، فأما ما نزل بمكة فضرب الأمثال وذكر القرون لمن يعتبر. ضرب الأمثال كما قلنا يخاطب الوجدان والقلب والفؤاد وأولي الألباب، وذكر الآيات البراهين الكونية والأدلة العقلية، فضرب الأمثال وذكر القرون، وأما ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد، إذن تفاصيل الأحكام. أيضا كل سورة فيها قصة آدم وإبليس، فاعلم أنها مكية، فاعلم أنها مكية، إلا البقرة، إلى البقرة، ونحن نعرف في بدايتها نجد ذكر نبي الله آدم مع إبليس، نعم. أيضا كل سورة تفتتح بالحروف، بحروف الهجاء، ألف لام ميم ألف لام راء، إلا البقرة وآل عمران لأنهما مدنيتان، علمنا لأنهما مدنيتان البقرة وآل عمران. يعني كل سورة فيها حروف الهجاء ألف لام ميم ألف لام راء طه ياسين إلى غير ذلك، فاعلم أنها مكية، إلا البقرة وآل عمران. أيضا ننظر إلى ميزات المدني، القرآن أو السور المدنية، كل سورة فيها فريضة، كل السور التي فيها فريضة، أنتم تعرفون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرء، كل ما فيه يعني ذكر فريضة وتفاصيل وزكاة وغير ذلك، فاعلم أنها سورة مدنية أو حد من حدود الله عز وجل، فهي أيضا مدنية. قال عروة بن الزبير، ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة. أيضا كل سورة فيها ذكر المنافقين، فاعلم أنها مدنية، لأن المنافقين لم يكونوا بمكة كما ذكرنا، وإنما النفاق نشأت بذرته في المدينة لما كون النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، يعني مرق من مرق من أهل الكفر وتستر من تستر من أهل الكفر من أجل أن يضعف بلاد الإسلام ومن أجل أن يأخذ أخبارها لإخوانه من أهل الكفر. طيب كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى سورة العنكبوت فهي مكية، إلا سورة العنكبوت، نعم. أيضا كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فاعلم أنها مدنية، فيها ذكر أهل الكتاب ومجادلة أهل الكتاب فاعلم أنها مدنية. ثم يقول المؤلف رحمه الله، وهذا الذي تحدثنا عنه، هذه مسائل يعني علامات تقريبية، علامات تقريبية تبين لنا خصائص وميزات المكي وخصائص وميزات المدني، لنكمل بعد ذلك أيها الأحبة ما هي فوائد معرفة القرآن المكي والمدني، نترك ذلك في الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.